وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن قل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا فتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها وجعلنا السماء سقفا محفوظا